نعم. لا خلف إذا كانوا صبيين يكون خلف إذا كانوا إذا صحت صفة الصبي واحد فالاثنين يكون صف وصف خلف ولو كانوا صبيين ما يكون عن يمين إلا إذا كان واحد. إذا كان واحد يكون عن يمين. إذا كانوا اثنين صاروا خلف. نعم. ولو دون اثنين فلو الصبيان يعني لهم عناية بالصلاة ملعبين يصنعون الوضوء لا بأس. عندما إذا كان صف وجاءه إنسان صف معه قبل الركوع فلا بأس أو قبل السجود. نعم. مثل جاء إنسان وصف ويخبر الناس يتوضون خلفه سيأتون فلا بأس يصف ويلحقوا معه قبل السجود. نعم. ولو يكون معلوم أو صحيح لكن يحاول يرص الصفوف ولا يكون عن الإمام ولا. نعم. لأن بعض الناس لا يبالي بعض الناس لا يعتري. أما جد واحد من الأمام فلا. جاء في حديث في سلامه يقول هلا دخلت معهم أو اجتررت رجلا لكن أحدهم ضعيف ولأن جر الرجل في مفاسد منها أنه نقله من الأفضل من الصف الأفضل إلى المفضل ومنها أنه تصرف فيه بغير إذنه ومنها أنه أوجد فرجة في الصف السابق فيوجد حركة من أول صف إلى آخره تسدون الفرجة هذه كلها مفاسد لا ينبغي له أن يجره. نعم. إذا كان طالب علم وظهر له في هذا أو قلد من أفتاه فلا بأس. لا هذا ابن مسعود يرى هذا خفف عن السنة مرة في صحيح مسلم أن ابن مسعود كان صلى ثلاثة كان بينهم واحد عن يمينه وعلى يساره خفف عليه السنة في هذا فالصواب أنهم إذا كانوا فيه يكون خلف إلا إذا كان مكان ضيق مكان ضيق لا بأس. نعم. إذا كان يصلي وحده إذا صلى في امرأة بجانبه نعم في خلاف طيب الباب يرى أن الصلاة فاسدة والجمهور يرى أن صحيحة لكن نقل الشارح أنه لو خالف أجزع صلاتها عند الجمهور وعند الأحناف تفسد صلاة الرجل دون المرأة هكذا نقل السارق ويعرف أنه أن الأحناف لهم قول في هذا أن المرأة إذا صلت بجوار الرجل قالوا فسدت صلاتها وصلت من بجوارها على كل هل لا ينبغي هذا إلا في الضرورة في الضرورات قد يحصل هذا الآن يحصل هذا كثير في تفسير الحرام في أيام الموسم تختلط الرجال بالنساء هذا الضرورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا ما ينبغي أن تكون المرأة في جوار الرجل ليس مكان لها. نعم. عبد الله في الحديث الحديث مو أمامك الآن صفرت أنا ويتم واليتيم وراء صفرت إيش صليت أنا وين الحديث الثاني ترجم المرأة تكون وحدة صفا مثل أخذ هذا المعلم من قول صليت لا الحديث الترجمة صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أمي أم سليم خلفا المرأة تكون وحدة صف إيه ما الحديث الآن ما أم سليم صلت وحدة صف أم سليم ما صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحدة ها هذا الحديث الترجمة. نعم. باب ميمنة المسجد والإمام. نعم. حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا يزيد بن يزيد حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. نعم في دليل على أن الواحد لو صلى عن يسار الإمام صح صلاته لا سيما إذا كان جاهلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم أول صلاته لكن ينبغي له أن يدير عن يمينه. نعم. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. نعم هذه الترجمة فيها بحث يأتي إن شاء الله لا نقف عليها إذا كان بين الإمام وبين المأمومين شارع تمشي فيه سيارات أو نهر يجري فيه الماء هل يقتدي أو لا يقتدي وهذه تحصل الآن مسائل في الحرم في المسجد الحرام يصلي بعض الناس مسافات بعيدة مع إمام الحرم يصلوا عند البريد بعضهم والبريد مسافة بينه وبين المسجد الحرام هل تصح أو لا تصح يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. نعم صل. الجمهور يرون أنها لا تفسد الصلاة وبعضهم يرى أنها تفسد إذا صلى للضرورة يقول للضرورة بدون اختيار فالضرورة لها لا يكلف الله صلى الله وسعه لكن في الاختيار ما ينبغي أن تكون المرأة بجوار الرجل هذا من أسباب الفتنة وليس مكان لها لكن ضرورة فقدر بقدرها. نعم. أحسن الله إليك

الدور الأعلى أو الأسفل، بينه وبين حادث أو لم يكن، بينه وبين الإمام جدار أو لم يكن، إذا كان في المسجد وسمع التكبير أو رأى المأمومين وأمكن اقتداءه بالإمام، هذا هو عدد الأقوال في المسألة. ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله أنه اختار الجواز مطلقا، لأن البخاري رحمه الله استشهد بالآثار والحسن لا بأس أن تصلي بينك وبينه نحو، وقال أبو مجلس يهتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار يسمع التكبير. والصواب القول الصواب وهو أن صلاة المأموم داخل المسجد فوق أو تحت صحيحة إذا أمكن متابعة الإمام لسماع تكبيره تكبير الإمام أو رؤية المأموم، فإن كانت خارج المسجد ففي صحة الخلاف، والراجح صحتها إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف وأمكن سماع المأموم التكبير أو رأى بعض المأمومين فإنها تصح. أما إذا كانت خارج المسجد ولم تتصل الصفوف وحال بينهما شارع فلا تصح. هذا هو أعلى الأقوال وهو القول الوسط في هذه المسألة، وهذه تقع لا سيما في أيام الواسع في المسجد الحرام، وناس يصلون يقتدون بإمام المسجد الحرام وهم بعيدون، بينه وبينهم مسافات، بينه وبين الإمام شوارع، وبعضهم يقتدي بالإمام في البيوت المجاورة في الشقة المجاورة، يصلي في الشقة تبع الإمام، فلا حكم صلاتهم على خلاف هذا. والله العلم يرى الجواز مطلقا، والصواب أنها لا تصح إلا إذا كان داخل المسجد أو اتصلت الصفوف خارج المسجد. وبعض العامة بعض الناس قد يعني يسأل بعض العامة وبعضهم يشكي لنفسه، يقول بعض العامة من المسائل الغريبة التي يسألها بعض العامة، يقول بعض العامة أنه يفتح التلفاز ويشاهد إمام المسجد الحرام ويصلي فيقتدي به، يقتدي به، هذا من الغرائب، يصلي يقتدي بإمام المسجد الحرام لأنه يشاهد في التلفاز ويصلي، هذا لا أحد يقول بصحة. نعم، مثل ما سمعت الأمثلة على الخلاف المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، ظاهر كلام البخاري أنها تصح لأن إمام كان كذا، والصواب الراجح القول الوسط أنها تصح داخل المسجد ولا تصح خارجه إلا إذا اتصلت الصفوف، امتلا المسجد واتصلت الصفوف خارج المسجد وأمكن سماع التكبير أو رؤية المأمومين فلا بأس. أما إذا حال بينهما طريق تمشي فيه السيارات أو فراغات طويلة مسافات فراغ ولم تتصله فلا تصح، هذا هو أعدل الأقوال. نعم نعم لا تعتقد تسفيهم بما تعتقد أنه الصواب. نعم صلى الله إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته الصحابة خارج نعم لا الظاهر أنه ليس الظاهر أن هذا في كما تعوله الشارع أنها أن الحجرة تأول الشيء على أنها على أنها على أن الحصير جعله حجرة كالحجرة حجر، ثم سيأتي الحديث الليل بعد. نعم اقرأ الحديث الليل بعد. باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم ابن منذر قال حدثنا ابن أبي كديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. ثاب يعني ثاب اجتمع. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد. وهذا فيه أن الصلاة بحائل لا تمنع من إقامة الصف، بينه وبينهم حائل وهو حصير. هذا يدل على أن الحديث السابق قوله حجرة تعول الحافظ على أن المراد بالحجرة الحصير الذي احتجره، حجره كالحجرة. نعم. وإلا كيف يصلي لو كان في بيته يصلون مع هذا من يصلون في الشارع، بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كان خارج المسجد، ولو كان في بيته لكان الذين يحتجرونه يصلون في الشارع. ثم أيضا يقول حجر تجار الحجر قصير حتى إنهم يشاهدون شخص النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أن تجار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هم قصير بحيث أنه إذا وقف الإنسان يشاهده من هو في الشارع. نعم كمل. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب

إلى أنها واجبة في رواية وهو مذهب الحنابلة، والصواب أنها واجبة تكبيرة الانتقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتمون يصلي، وكما في هذه الحديث فيها التكبيرات، فيها التكبيرات، وفيه أنه يجب في هذا الحديث يجب يدل على أنه يجب الاقتداء بالمأموم ومتابعته، وأن المأموم يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، وأن الإمام المأموم لا يخالف الإمام، إذا صلى الإمام جالس صلى المأموم جالسا، ويقتدي به في الركوع والسجود والخطو والرفع. ولهذا ترجم الباب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجرح شقه الأيمن، يعني جرح شقه الأيمن فلم يستطع أن يصلي قائما فصلى قاعدا، فصلى الصحابة وراءه قعودا، ثم لما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا، وإذا ركع فارتعوا، وإذا رفع فارتعوا، وإذا سجد فاسجدوا. الثالث تعقيب، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في الحديث وجوب متابعة الإمام وقوله إذا كبر فكبروا، الثالث ترتيب بدون تأخير، بخلاف ثم فإنها للترتيب مع التأخير. ودل حديث أيضا على وجوب التكبير والتسميع، وإذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فإنه لا يجمع بينهما بل يقول ربنا ولك الحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يجمع بينهما كلمة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن هذا الحديث فيه حجة عليه، لأنه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، دل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، من الذي يقولها الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. والحديث الثاني قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يعني سقط فجحش يعني جرح، فصلى لنا قاعدة فصلينا معه قعودا، ثم صرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، الثالث تعقيب، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، قلوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، فالثالث تعقيب، لأن المأموم يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام من دون تأخير، كما أنه لا يتقدم عليه فلا يتأخر عنه، هذا هو المتابعة. أما المسابقة فيسبق الإمام، إذا سبق بركن وركن متعمدا بطلت الصلاة، أما إذا سبقه ناسيا أو ناعسا فإنه يأتي فيما فاته ويلحق الإمام، فيكون معذور في هذه الحالة. وأما التأخر الكثير فإن تأخر متعمدا ترك القيام متعمدا فإنقاذ الإمام وهو جالس بطلت الصلاة، إذا كان قادرا على القيام لأنه يعني ترك ركن من أركان الصلاة. كذلك الحديث الثالث حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. في هذا الحديث كله وجوب التكبير، وجوب متابعة الإمام المأموم، وأنه يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، وفي أنه الإمام المأموم لا يختلف على الإمام، فإذا صلى الإمام قاعد لمرض صلى المأموم قاعدا، إلا إذا ابتلع الصلاة قاعدة ثم اعتل فإن المأمون يستمرون قياما يكون صلاتهم قياما، وإن حبوا أن يجلسوا فلا حرج على الصحيح. نعم. قال أحسن الله إليكم رجل، وقد نص الإمام أحمد على أن الإمام إذا سلم وقد بقي على المأموم شيء من الدعاء فإنه يسلم معه، إلا أن يكون بقي عليه شيء يسير فيأتي به ويسلم، واستدل بقوله إنما الإمام يؤتم به. الدعاء مستحب، الدعاء مستحب. نعم. إذا تأخر كثير من غير عذر، مثل ما يفعل بعض الناس إذا قام الإمام خصوصا في الركعة الثانية في صلاة الفجر جلس حتى يقرأ الإمام من الركوع ثم يقوم، هذا معناه ترك القيام مع قدرة، إذا كان ليس مريضا ولا عاجزا ولا كبير السن يستطيع القيام ثم جلس متعمدا فترة الصلاة، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة وهو قيام مع قدرة، قيام يجب تجيب من صلي قائد، كيف يجلس كيف يدعى القيام؟ نعم. صلى الله عليك. أما إذا كان مريض أو كبير السن لا يستطيع. نعم. إذا سلم الإمام والمأموم ما لم يقل في الشهر الأخير إلا اللهم صل على محمد، نعم صحة الصلاة، يسلم مع أحسن عليك. نعم سلم. وين يستطيع يكمل والإمام يسلم، لكن الصلاة إذا

فالمقصود أن هذه الحديث الثلاثة هي أنه رفع يديه حتى يحرم الكبير في هذا الموضع الثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع الركوع، وهذا رفع اليدين مستحب سنة، إذا ترك لا حرج، ليس بواجب. نعم. بإيش؟ استدل بالحديث بمضافة النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم من الحديث. قول ابن حزم أنه واجب، نعم. ابن حزم يرى أنه واجب، إذا صلوا أنه مستحب. الصواب أنه ليس بواجب. ها؟ الصارف هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال ارفعوا أيديكم؟ وين الأمر حتى تصال؟ أين الأمر؟ ائت بالأمر حتى نشوف الصارف. في أمر عندك؟ نعم؟ في هذا عام صلي كما رأيتم يصلي دخل المستحبات الواجبة. هذا عام. لكن هذا الأمر بالرفع، في الأمر بالرفع اليدين. إذا الرسول يدعو بالدعاء. صلوا كما رأيتم يصلي. هل تستدل بهذا على أنك إذا تركت كان يدعو في بعض الدعوات في التشهد الأخير، اللهم اغفر لي ما قدمته وما أخرته وما أسررت، إذا تدعو بهذا الدعاء إذا صلاتك باطلة أو تركت واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، فإذا صليت ولم تدعو بهذا الدعاء تركت واجب ولا ما تركت واجب؟ ها؟ يلزمك أن تقول تركت واجب استدلالا بحيث صلوا كما رأيتم يصلي، هذا عام. نعم نعم. هذه المسلمة فيها أن أمر برفع يديه، هذا من الأدلة أيضا. نعم. أما الحديث في رفع اليدين عند السجود في السنن ضعيفة، وهي أيضا شاذة وخالفة للحديث الصحيح. يأتي إن شاء الله في السنن سنن أبي داود مثلا في رفع اليدين عند السجود عند الرفع، لكنها ضعيفة. نعم. نعم. يرون نعم يعني ألفت أخرجت بمؤلفات خاصة رفع اليدين في الصلاة، كان أهل الكوفة يعني أبو حنيفة وأصحابه لا يرون إلا الرفع عند الافتتاح فقط عند تكبيرة الإحرام، فلهذا اعتنى العلماء وبينوا السنة، يعني بينوا السنة في هذا وأن من يفعل السنة وإلا تكون واجبة، لكنها سنة. نعم نعم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حلو منكبيه. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حتى يكبر حتى يجعلهما فرفع يديه حين يكبر فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما أحد منكبيه. وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. نعم. هذه التذكرة فيها بيان إلى أين يرفع يديه. ذكر قول أبي حميد حديث ابن عمر أنه يرفع يديه حلو منكبه، والمنكب هي الكف، فالمنكب هي الكف هكذا. لكن جاء في أحد أخرى أن الرسول رفع إلى فروع أذنيه، اختلف العلماء في الجمع بينهما، والصواب أنه أجمع بينهم في أحد الجمعين في أحد أمرين. الأمر الأول أنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، تارة يرفع يديه إلى فروع الأذنين هكذا، وتارة يرفعهما إلى هذا المنكبين. النوع الأمر الثاني أنه حين الرفع تكون أطراف الأصابع في حال فروع الأذنين، والكف في حال المنكبين،